لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، لا يزال الاختبار قائما، اختبار محبة. كيف أعرف أني أحب الله تعالى؟ هل من علامات يتفقدها العبد ويبحث عنها في نفسه؟ هل من علامات يختبر بها إيمانه؟ هل أنا أحب الله تعالى؟ وهذا كما ذكرت لكم يأتي بعد ذكر الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله تعالى. تأتي بعدها عشر علامات إذا ظهرت على العبد فإنها تدل على حبه لربه جل وعلا، ولا يغترن أحد، وإنما هي مما يأنس به العبد ويطمع في رحمة ربه جل وعلا. من هذه العلامات الشوق إلى لقاء الله والنظر لوجهه الكريم. الثانية، الأنس بالخلوة به سبحانه وتعالى. الثالثة، الصبر على المكاره، ويترقى العبد في ذلك حتى يصل إلى منزلة الرضا. الرابعة، ألا يؤثر على الله شيئا من المحبوبات. ألا يؤثر على الله شيئا من المحبوبات. الخامسة، أن يؤثر ما يحبه الله تعالى على ما يحبه هو. السادسة، وعندها توقفنا، أن يكون مستهترا بذكر الله تعالى، لا يفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره بالضرورة ومن ذكر ما يتعلق به. أن يكون مستهترا، أي مولعا، مواظبا على ذلك عن حب ورغبة، كما في جامع الأصول. أن يكون مستهترا بذكر الله تعالى، محبا لذلك، منشغلا به، لا يفتر عنه لسانه، يكثر من ذكر الله عز وجل، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. والله عز وجل قد أمرنا بكثرة الذكر في القرآن، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأمرنا أن نذكر الله، أن نذكره جل وعلا على جميع الأحوال، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولا يخفى ما يكون في الجهاد من المخافة ومن الشدائد، ومع ذلك أمرنا بكثرة ذكر الله، وبينت الآية أنه من أسباب الفلاح. وبين الله سبحانه وتعالى حال أوليائه الصالحين حينما أخبر عنهم أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لذلك قالوا: علامة المحبة الصادقة، علامة المحبة في صفارة كده، علامة المحبة الصادقة ذكر المحبوب عند الرغب والرهب. الرغب يعني ايه يا اخواني؟ الرغبة والطمع في الشيء والإقبال على الشيء ورجاء الشيء، والرهب الخوف. وهذا كما رأينا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، أي في الجهاد، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا يفعله أهل المحبة في الدنيا مع من يحبونهم، فكيف يكون حال المحب لله سبحانه وتعالى؟ وقد ذكرت لكم قبل ذلك قول عنترة، وهو يثني على نفسه بذلك ويبين قدر ما لمحبوبته في قلبه حينما قال لها ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. يعني وهو في وسط المعركة والرماح تتساقط على نحر الفرس الذي يركبه، مع ذلك في شدة هذه الحال ومع شدة هذا الموقف وهذا الحال يذكر محبوبته، وهذا يدلك على شدة تعلقه بها. فكيف يكون ذكر العبد لربه في الرغب والرهب؟ ومن الذكر الدال على صدق المحبة كما ذكر العلماء، وهذه تتكرر معنا يوميا، فهو اختبار يومي يحاسب الإنسان نفسه عليه، سبق ذكر المحبوب إلى قلب المحب ولسانه عند أول يقظة من منامه. يعني أول ما بتصحى من النوم بتفكر في إيه؟ لو سألنا كده الحضور كل واحد كده على انفراد، أول ما بتصحى من النوم أول حاجة بتنشغل بيها وبتفكر فيها إيه؟ هتلاقي غالبية كبرى الانشغال بإيه؟ بالأكل؟ لا. بالعمل؟ لا. شبابية هي شوية، قولوا ما تتكسفوش، صح كده؟ لا شبابية، بالتليفونات، بالفيس، ما هو برضو بس الغالب كتير من الشباب للأسف آخر حاجة ينام عليها التليفون وأول حاجة يصحى إيه؟ التليفون. ممكن هو نايم برضو إيه؟ يحلم بالتليفون. خدت بالك؟ لا مش كلام دلوقتي، موضوع كلام وخلاص صفحة وحاجات وانتوا فاهمين طبعا. هو بيقول لك بقى هنا علامة صدق المحبة سبق ذكر المحبوب إلى قلب المحب ولسانه عند أول يقظة من منامه، وأن يكون ذكره آخر ما ينام عليه. يعني آخر حاجة تنام عليها ذكر مين؟ ذكر لو أول حاجة تصحى عليها وهي برضو إيه؟ عشان كده عندنا أذكار إيه وإيه؟ لا، أذكار النوم والاستيقاظ، ما يقال عند النوم وما يقال عند الاستيقاظ من النوم. لو كان الإنسان ممن يداوم على هذه الأذكار فهذا دليل وعلامة على حبه لله سبحانه وتعالى. ومن المواقف أيضا التي تختبر فيها محبة العبد لله إذا كان خاليا فذكر الله عز وجل فوجل قلبه وفاضت عينه. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إيه؟ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي حديث السبعة الذين هم في ظل العرش منهم رجل إيه؟ ذكر الله خاليا فإيه؟ ففاضت عيناه. فاحرص أن يكون لك حظ ونصيب من هذه الصفات السبع. والأمر ليس بالعسير أن يفرغ الإنسان ولو لحظات من وقته من يومه وليلته ويجلس يذكر الله بتلاوة قرآن، بسماع موعظة، بتفكر في حاله وفيما سيكون بعد الموت، بتسبيح وتهليل وتكبير. فإذا فاضت العين حبا لله وشوقا أو خوفا وخشية فهذه من أسباب الاستظلال بظل العرش بإذن الله تعالى. من المواقف التي جاءت عن السلف في كثرة ذكرهم لله ما ذكره الإمام الذهبي في السير عن عثمان التيمي قال رأيت جريرا، جرير اللي هو إيه؟ ها؟ الصحابي جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، يقول وما تضم شفتاه من التسبيح. يعني على طول كل ما الواحد يبص له ليه لسانه شغال في تسبيح في ذكر لله سبحانه وتعالى. وهذه من أيسر العبادات، ما الصعب في عبادة الذكر؟ هي المشكلة كلها في القلب، لأن القلب لو امتلأ حبا لله تحرك اللسان بذكر الله والثناء عليه، أما إذا ضعفت المحبة في القلب تجد اللسان مشغولا بغير ذلك وبما سوى ذلك. عليكم السلام. وعن عكرمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة ويقول أسبح بقدر ديتي، يعني الدية، أسبح بقدر ديتي. وهذا يدلك على شدة حبه لله. وعن الأوزاعي قال كان حسان ابن عطية رحمه الله إذا صلى العصر يذكر الله تعالى في المسجد حتى تغيب الشمس. أديت الحقوق اللي عليك، رجعت من شغلك أو وظيفتك أو دراستك وقت بعد العصر أو قبل المغرب بساعة، هذا من أشرف أوقات الذكر، احرص على أن تتواجد فيه في مسجد أو في خلوة في البيت وتنشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: لزمته شيما 4 سنين أو 5، ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له، وكان كثير التسبيح بين الحديث. يعني هو في الدرس وفي المجلس بيذكر الأحاديث، وبين الأحاديث يعمل إيه؟ يسبح الله تعالى. يقول بين ذلك: لا إله إلا الله، يمد بها صوته. وهذه حكاية غريبة، وما يعني أنا ما كنت عازما على أن أذكرها لأنكم أيضا ستتعجبون، لكني رأيتها تكررت، وقد ذكرها الإمام الذهبي عن 3 من السلف. أنتم معايا مركزين أقول ولا إيه؟ هي تدلك على كثرة ذكر السلف لله عز وجل وعمارة أوقاتهم بطاعته سبحانه وتعالى. الذي يفهم هذا الأصل سيفهم الحكاية ولن يتعجب، والذي لم يفهم ولم يعي هذا الأصل سيتعجب وربما يتهم من يفعل ذلك بالتكلف. تعالوا نشوف. وردت كما ذكرت عن 3 من السلف. أبدأها بهذا السؤال: ماذا يفعل الإنسان إذا أراد قص شاربه؟ لو أنت في البيت وبتساوي الشارب بتاعك وطبق السنة، أو في صالون حلاقة والحلاق بيحلق لك شارب، بتعمل إيه؟ بتعمل كده؟ إن شاء الله إجابة جميلة. بيعمل إيه؟ مش بقول لكم غريبة؟ قال الذهبي: قص إنسان شارب معروف الكرخي فلم يفطر من الذكر حتى هو إيه؟ تمام؟ فقال: كيف أقص؟ مين اللي بيقول له؟ الحلاوي له: أوصلك إزاي الشارب بتاعك؟ فقال: أنت تعمل وأنا أعمل، أنت في شغلك وأنا في إيه؟ وأنا في شغل. وكان أحمد بن حرب إذا جلس بين يدي الحجام، حجام زمان اللي هو كان يعني كوكتيل كده، حجامة وإيه؟ وختان وإيه؟ وحلاقة كده، كانت مع بعض، عشان كده كانوا كانت شغلانة مهينة الناس، يعني ما ينفعش الإنسان يعني مش إيه، مش حاجة. طبعا أمور اختلفت دلوقتي، تمام. كان إذا جلس بين يدي الحجام ليحفي شاربه يسبح، فيقول له الحجام: أسكت ساعة، يعني أصبر حبة لحد ما إيه أخلص. فيقول: اعمل أنت عملك، أنت في إيه؟ في شغلك. الثالث: كان أبو الحسن الداودي لا تسكن شفته من ذكر الله، فحكي أن مزينا أراد قص شاربه فقال له: سكن شفتيك، يعني إيه يعني؟ أسكت شوية. فقال: قل للزمان حتى يسكن، قل للزمان حتى يسكن، يعني هو بيبادر الإيه؟ الوقت، ويبادر الزمن، يسابق، يعني عايز يلحق قبل عمره ما يخلص، ما تعديش عليه لحظة من غير ذكر لله سبحانه وتعالى. السؤال اللي أنا بدأت به لما قلت لكم الأصل إن السلف رحمهم الله كانوا حريصين على شغل الأوقات كلها وعمارة الأوقات بطاعة الله، فلما تلاقيه هو بيقص الشارب عمال يذكر الله، ده مش غريب. لكن اللي مش فاهم الأصل ده يقول لك ده ناس متكلفة، أو إن هو مثلا يتكلف لما يجي يروح للحلاق وهو بيقص شنبه يعمل إيه؟ يكثر من ذكر الله، وهو قبل كده إيه؟ أصلا إنسان غافل. أنت كده بتضحك على نفسك؟ لا، ده هو أصلا وقتهم كله أو معظمه كان إيه؟ كان ذكر لله سبحانه وتعالى. فحتى اللحظات دي مش هين عليه إنها تعدي من غير إيه؟ من غير ذكر لله سبحانه وتعالى. وكان بعض الصالحين، ودي قصة معاصرة، من كثرة ذكره لله إذا دخل الخلاء يعض على شفته، فلما سئل عن ذلك قال: أخاف أن أذكر الله وأنا في الخلاء. سئل عن سبب ذلك وكيف وصل إلى هذه الدرجة، فقال: عودت نفسي، لأن الخير عاد كما في الحديث، الإنسان يعود نفسه كثرة الذكر وسيصل بإذن الله تعالى إلى هذه المنزلة العظيمة، ويكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. من العلامات، وديت رقم كام؟ 7 ولا 8؟ السابعة: أن يغار لله جل وعلا فيغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون، ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. أن يغار لله فيغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون، ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاويون. هذه غيرة المحب حقا. قال ابن القيم: والدين كله تحت هذه الغيرة. فأقوى الناس دينا كمل، أعظمهم غيرة. أقوى الناس دينا أعظمهم غيرة، كما في روضة المحبين. ومن دلائل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند أحمد والبخاري ومسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار. يعني إن الله يغار، تفسيرها بعديه: وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه أو ما حرم عليه، ما حرم عليه. فمحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يغار لله ولرسوله على قدر محبته وإجلاله. وإذا خلا قلبه من الغيرة لله ولرسوله فهو من المحبة أخلى، وإن زعم أنه من المحبين. فكذب من ادعى محبة محبوب من الناس وهو يرى غيره ينتهك حرمة محبوبه ويسعى في أذاه ومساخطه ويستهين بحقه ويستخف بأمره وهو لا يغار لذلك، بل قلبه بارد. يعني واحد بيدعي أنه بيحب واحد وبينه محبة وأخوة وصحبة في الله سبحانه وتعالى، فلقى واحد بيعتدي عليه وعلى حقوقه وهو قادر أن يدفع عنه هذا الظلم وهذا الاعتداء، إن لم يفعل فده دليل أن المحبة بتاعته إيه؟ كاذبة. تمام؟ لو كانت محبته صادقة لدافع عن إيه؟ لا بالله عليكم اصحوا معي، لو كانت محبته صادقة لدافع عن محبوبه، ولله المثل الأعلى. إذا كان الإنسان يدعي محبة الله ولا يغار لمحارمه إذا انتهكت ولا لحقوقه إذا ضيعت، فهذا يدل على كذبه في هذه المحبة أو ضعف هذه المحبة في قلبه، لأنه لو كان صادقا لبادر إلى الإنكار ودفع هذا المتعدي لحرمات الله وحدوده سبحانه. اسمع الكلام اللي جاي ده بالله عليك وركز، لأنه كلام مهم جدا. قال ابن القيم في زاد المعاد: وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز فيهما. يعني أنت عندك قدرة اللي أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، عندك قدرة واستطاعة التغيير، ما فيش مفسدة أو المفسدة قليلة لا تذكر، المصلحة قد عمت وكثرت وزادت، ومع ذلك مع استطاعتك ومع قدرتك ما غيرت، يبقى هذا دليل على ضعف المحبة في قلبك. وهذا أيضا يدل عليه حديث الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم أمراء بني إيه؟ قلناها في الدرس اللي قبل اللي فات تقريبا، بني أمية. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بإيه؟ بقلبه فهو مؤمن. يبقى دي ثلاث درجات: جهاد بالإيه؟ باليد عند الاستطاعة والقدرة على ذلك، جهاد باللسان، جهاد بالإيه؟ بالقلب. طب ما فيش وليس وراء ذلك من الإيمان إيه؟ حبة خردل. وليس وراء ذلك، ركز معايا الموضوع خطير. ليه؟ يدل على ترحل الإيمان من القلب، إما كلية وإما جزءا، أو في مثل هذا الموقف وهذه المسألة. وفي الحديث الآخر: وذلك أضعف الإيمان. والحديث قال إيه؟ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. طيب شوف ابن القيم بيقول إيه: وقد غر إبليس كثيرا من الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقيام والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع، وعطلوا هذه العبوديات. أنهي عبوديات؟ اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها. وهؤلاء عند ورثة الأنبياء لهم العلماء ممن لا غناء فيهم للدين. يعني لا غناء فيهم للدين، ما لهمش فايدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن الدين هو القيام لله بما أمر به. اسمع بقى الصاعقة اللي جاية دي: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضيع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس. يبقى إيه الدين اللي عنده ده؟ وإيه الإيمان؟ وإيه الخير اللي فيه؟ لما يبقى شايف الحدود بتنتهك، الحرمات بتنتهك، والحدود بتضيع، والدين بيترك، والسنة بيرغب الناس عنها، وهو ساكت. احنا بنقول عنده قدرة وفي استطاعة ورغم كده ساكت، يبقى دينه ضعيف جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء اللي هم عملوا بقى كده مع سقوطهم من عين الله، يعني ليس لهم منزلة، ومقت الله لهم، اسمع، قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، وهي موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ولرسوله أقوى، وانتصاره للدين أكمل. ودي عبارة مهمة عايزك تركز معاها. القلب كلما كانت حياته أتم، حياته يقصد بها الإيه يعني؟ هالإيمان اللي فيه. كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ولرسوله أقوى، وانتصاره للدين أكمل. كل ما تلاقيه بيتهاون بكده تعرف إن الإيمان بتاعه ضعيف. كيف يصح لعبد أن يدعي محبة الله وهو لا يغار لمحارمه إذا انتهكت، ولا لحقوقه إذا ضيعت؟ هذه الغيرة في الحقيقة هي أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الحاملة على ذلك. فإن خلت من القلب لم يجاهد ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، فإنه إنما يأتي بذلك غيرة منه لربه. عشان كده أعظم الناس بقى، اسمعوا السؤال ده كده وجاوبه، أعظم الناس غيرة هم مين؟ ها؟ أي الأنبياء والرسل. ليه؟ لأنهم أعظم الناس إيه؟ محبة لله سبحانه وتعالى. أكثر الناس جهادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر هم مين؟ الأنبياء. هم أعظم الناس غيرة، ولذلك هم أعظم أثرا في الناس، أو أكثر الناس أثرا. شوف كده واقع الناس كيف تغير ببعثة الأنبياء، ولو حتى مع وجود أتباع للأديان المحرفة أو الشرائع المحرفة كاليهودية والنصرانية، ولهم أتباع على مستوى العالم بلا شك. وانظر لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى العالم، والإسلام أقوى دين ينتشر على مستوى العالم، وأكثر دين يدخل فيه الناس حسب الإحصائيات الغربية، لا أقول الإحصائيات العربية أو الإسلامية. وهذا يدلك على شدة هذا الحب وعظم الحب في قلوب الأنبياء، وكثرة الغيرة في قلوب الأنبياء لله عز وجل. قال الله عز وجل في بيان علامة المحبة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، شوف أول حاجة ذكرها ربنا إيه؟ يحبهم وإيه؟ ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وشوف الصفة اللي ربنا ذكرهم أو علامة المحبة: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ودي تظهر لك جدا مع تأملك في بعض أحوال أصحاب الفرق والمناهج المنحرفة كالصوفية مثلا. عندما نزلت الحملة الفرنسية بمصر كانوا يدعون الناس للاستسلام وترك القتال ووضع السلاح. تعرف ليه؟ ليه؟ هذا قضاء الله، والمؤمن يرضى بإيه؟ بقضاء الله سبحانه وتعالى. شوف التخريف بقى والإدخال الأمور في بعضها. طب أين الأمر بالجهاد؟ وده راجل محتل، مش هنقول بقى ده جهاد طلب، ده جهاد إيه؟ دافع اللي هو فرض عين على الإيه؟ عشان كده الأعداء دوما الصوفية حبايبهم، وعايزين الحركات الصوفية تنتعش في العالم الإسلامي زي ما الإنجليز عملوا في الهند. خدت بالك ليه انتعاش الحركات الصوفية؟ لأن هي اللي هتمهد لبقاء مين؟ المحتل. خلاص ما فيش مقاومة، ده اللي هيقاوم ده يبقى معترض على إيه؟ على قضاء الله سبحانه وتعالى. ده إنسان آثي، وتتعجبش ده حتى بعض الفرق المنحرفة اللي هم أهل الإرجاء واللي بيطبلوا لولاة الخمر مثلا ونحو ذلك، اللي هم مش ولاة شرعيين ويعني أقصوا دين الله عز وجل وحاربوا شرعه سبحانه وتعالى، ومع ذلك ينادون الناس بكامل الحقوق لهؤلاء. فكان بعضهم لما دخل الأمريكان العراق واستتب لهم الأمر وهو لم يستتب، يقول هؤلاء أولى شرعيين فيجب لهم السمع والطاعة. هم مين؟ الأمريكان. يعني خلاص العراقيين اللي طلعوا يجاهدوا دول وقتلوا في سبيل الله، دول ناس آثمين، لأن هم كده خرجوا على الايه، على ولي الأمر اللي هو مين؟ جورج بوش. شفت التخريف والانحراف؟ عشان كده بأكد على الشباب دوما اللي انت لازم تدرس معالم المنهج السلفي، تفهم قضية الجهاد كويس جدا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علاقتك بالاتجاهات الأخرى اللي هي الجماعات العاملة الإسلامية الموجودة وإن كان فيها ما فيها من انحراف لكن هي داخل دائرة أهل السنة، تفهم فقه الخلاف، تفهم المعاني والقضايا دي كلها، ما يبقاش التزامك للمنهج التزام كده صوري وخلاص بالصورة اللي انت سلفي، ولكن انت مش فاهم قضايا أصل اللي هي بتبين فعلا الإنسان اللي سلفي بالفعل من الإنسان اللي هو صورة وخلاص وما هوش فاهم حاجة عن المنهج اللي هو منتسب ليه. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. من المواقف التي نذكرها عقب هذه العلامة ما قاله الحسن رحمه الله، وهي أيضا من السير للذهبي، قال قدم علينا عبيد الله أمره معاوية غلاما سفيها. ركزوا معايا معلش، هم كانوا فين بقى؟ حسن كان فين؟ في المدينة، في المدينة المنورة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. سفك الدماء سفكا شديدا اللي هو عبيد الله ده، فدخل عليه عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه وقال له انتهي عما أراك تصنع، فإن شر الرعاء الحطمة. الرعاء اللي هو ايه؟ الولاة. والحطمة اللي هو يحطم رعيته بضرب، بحبس، بسجن، بأكل. وده ورد في حديث شر الرعاء الرعاء الحطمة. فقال له ما أنت وذاك، بيكلم مين؟ الصحابي عبد الله بن غفر، يقول انت مالك، انت ما أنت وذاك، إنما أنت من حثالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف سوء الأدب، يعني بيقول له انت ايه، انت مالكش قدر ولا قيمة. فرد عليه عبد الله وقال له هل كان فيهم حثالة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دول فيهم حثالة؟ لا أم لك. دعا عليه بهذا الدعاء. وعن الأوزاعي قال رأيت كأن ملكين عرجا بي، يعني إلى السماء في المنام يعني، وأوقفاني بين يدي رب العزة، فقال لي أنت عبدي عبد الرحمن الذي تأمر بالمعروف. شوف الفضيلة والشرف، الله سبحانه وتعالى قال له ذلك، هو رأى ذلك في المنام طبعا. فقلت بعزتك أنت أعلم. وشوف من أدبه، ما قالش أنا، قال لا بعزتك أنت أعلم. قال فهبط بي حتى رداني إلى مكاني. قال شجاع ابن الوليد كنت أحج مع سفيان فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. هو بيحج معاه، يعدي على الحجاج يشوف حج بيعمل منكر من المنكرات على طول. إيه ده، ذكرنا بالموقف بتاع الشيخ ياسر وإحنا معاه في رمي الجمرات، كل ما يشوف مثلا حج من الحجاج بيدخن يكلمه عن حرمة التدخين وما يسيبهوش إلا ما يطفي السيجار، يقول إن شاء الله وتكون آخر سيجارة اطفيها بقى دلوقت. وسبحان الله ما فيش ولا واحد كلمه إلا ما إيه استجاب بفضل الله تعالى، إلا مثلا واحد أو كده، لكن الغالبية استجابوا للنصيحة. إذا صدق الإنسان وأحسن الأسلوب في التعامل مع الناس وجد استجابة بإذن الله تعالى. كان سفيان يقول إني لأرى المنكر، اسمع يا ابني من خلص بأكل، إني لأرى المنكر فلا أتكلم مثلا لعجز ونحو ذلك. قال شوف بقى الغيرة اللي في قلبه، قال فأبول دما. شوف الرجل يقول لك أشوف المنكر ما عرفش أغيره يبول الدم بسبب الإيه؟ الحزن، إن شايف محرم من المحرمات ينتهك أو حد يتعدى وهو لا يستطيع أن يغير، ما بالك بقى اللي هو أصلا قادر على التغيير بس بارد. بارد دي مش بتاعتي، بتاعت مين لسه قايلين؟ الله أكبر، مين؟ ابن القيم، بارد القلب، لما قال وهو بارد القلب. في ناس كده هو قادر أصلا على التغيير، قادر أنه هو ينصح صاحبه أو يجيبه معاه درس أو وسائل كثيرة جدا، لكن هو مش دماغه أصلا أنا مالي. قال الذهبي كان الحافظ عبد الغني المقدسي، أسرة عبد الغني أو أسرة المقدسي مشهورة بإيه؟ التبحر في علم الإيه؟ ها؟ الله المغني كتاب مين بتاع صح كده؟ آل المقدسي مشهورين بعلم الفقه. كان الحافظ عبد الغني المقدسي لا يرى منكرا إلا غيره بيده أو بلسانه، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. طبعا ده دليل على إنه كان عنده إيه؟ ها؟ قدرة واستطاعة. إمام كبير وليه هيبة في الناس. يقول قد رأيته مرة يهريق خمرا بيكبه، فجبذ صاحبه السيف. صاحب مين؟ صاحب الخمر. يعني زي بتقول واحد تاجر والحافظ عبد الغني معدي فلقى الايه الدنان بتاعه الخمر، فقعد يكب يكب يكب، فصاحب الخمر راح ايه مطلع السيف، قال فلم يخف واخذ السيف من يده، ولكن في اي حاجه خالص هو تمام كده. وكان قويا في بدنه، وكثيرا ما كان بدمشق ينكر ويكسر الطنابير والشبابات. دي اسماء آلات من أدوات الإيه؟ الغناء والموسيقى زمان. وهذا كما ذكرت مبني على القدرة والمصلحة والمفسدة، القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. ولازم الشباب يدرسوا رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أبو بكر بن أحمد الطحان برضو في نفس السياق، كان بعض أولاد صلاح الدين قد عملت لهم طنابير، وكانوا في بستان يشربون، لعلهم يعني من الذرية منذ مدة ونحو ذلك، وذرية الإنسان ربما يكون فيها الصالح والطالح. فلقي الحافظ عبد الغني المقدسي الطنابير فكسرها. قال فحدثني الحافظ قال فلما كنت أنا وعبد الهادي عند حمام كافور، طبعا دول من الأسرة الحاكمة، وهنا الحافظ غير المنكر بالإيد، كسر لهم الإيه الأدوات اللي معاه تمام. قال إذا قوم كثير معهم عصي، أكيد الأخبار وصلت، فبعتيني بعتيني يشوفوا مين اللي عنده الجرأة أنه يكسر آلات الموسيقى بتاعة الحاكم ده والخليفة. قال إذا قوم كثير معهم عصي فخففت المشي، يعني بدأ إيه يمشي بالراحة كده، وجعلت أقول حسبي الله ونعم الوكيل، أكيد إحنا إيه هنتظبط النهاردة. قال فلما صرت على الجسر زي كبري كده لحقوا صاحبي فقال لهم أنا ما كسرت لكم شيئا، هذا هو الذي كسر. والله أنا مش أنا، ده مين؟ هو الشيخ ده، هو عبد الغني المقدسي. قال فإذا فارس يرقد، مش بس ناس بس، لا كمان واحد جاي بالفرس وجاي بيجري. يقول فترجل نزل من على الإيه الحصان، قال وقبل يدي، يعني بدل ما يضربوا على إيده أو يضربوا بالسيف أو العصيان تطلع والشوم وكده، راح نزل بيس إيه بيسيد، وقال له الصبيان ما عرفوك. قال له يعني معلش يا مولانا، العيال مش ايه جايين بالسيوف وبتاعه كده وجايين مفكرين الموضوع فيه عركة ولا حاجة، لا طلعوا يعني جاي يعني. قال له معلش العيال مش ايه مش عارفين انت مين يعني. قال وكان قد وضع الله له هيبة في النفوس. وقال ايضا كان في دولة او كان في دولة الافضل جعلوا الملاهي عند الدرج، يعني درج الوالي والسلطان ونحو ذلك، اللي هو زي الوزراء والأمراء اللي تحتيه كده. فجاء الحافظ فكسر شيئا كثيرا، يعني كسر أدوات الموسيقى والحاجات دي يعني. ثم صعد يقرأ الحديث، قعد يدي درس. ودي ذكرتني القصة لبعض السلف، كان إذا مر على بيت فيه صوت غناء جلس عند البيت يقرأ القرآن، فإذا مر به طلابه ورأوه جلسوا معه يستمعون، فيستمعون القرآن ويبكون لحد ما أهل البيت يطلعوا لهم آلة الغناء يكسروها ويروحوا ماشيين. هي بقت عادة عندهم في الإيه في أي قرية وفي أي مدينة يعملوا الإيه الموضوع ده. فجاء الحافظ فكسر شيئا كثيرا، ثم صعد يقرأ الحديث. فجاء رسول القاضي يأمره بالمشي إليه ليناظره في الدف والشبابة، نشوف هي حرام ولا مش حرام. طبعا الدف يعني جائز في الأفراح للنساء. فقال ذاك عندي حرام. قال له روح قل له مذهبي انه ايه انه حرام ولا امشي اليه، هو عايز ايه يجي لي انا مش هروح له. ثم قرأ الحديث. فعاد الرسول وقال له لا بد من المشي اليه، انت قد ابطلت هذه الاشياء على السلطان، حاجات دي تبع السلطان وانت بوظتها لازم تروح. فقال الحافظ شو بقى الهيبة، ضرب الله رقبته ورقبة السلطان، لما واحد بقى وصل للدرجة دي ويعدي على ناس بيبيعوا خمرة يكسرها، لا ده هو ده كده فوق الايه، ده مش فوق القانون يا ابني، فوق السلطان. تمام، يعني ما السلطان نفسه بيخضع ليه، زي ما قلنا العز بن عبد السلام لما وقف امام السلطان وهو بين يدي الحاشية وقال له تترك الخمور في مملكتك وكذا وكذا وكذا، فقال له يا امام هذا من زمان ابي، قال الحاجات دي ايام ابويا انا ما توليت السلطنه ما كانت موجوده. قال انت من الذين يقولون انا وجدنا اباءنا على امه، ما سابهوش كمان. فلما سالوه ازاي انت بتكلم السلطان كده، قال تذكرت عظمه الله فرايته امامي كالقط. فواحد بيكلم قطه يكلمها ازاي، ملوش اي قدر. تمام. وعن سال يقول ضرب الله رقبته ورقبه السلطان، قال فمضى الرسول وخفنا وما جاء احد، ولا بقى قاضي ولا رسول، خلاص بقى دي الامور وضحت خلاص. قال وعن سالم قال اعرست فدعا ابي الناس. اعرست يعني ايه؟ تزوج يعني. فدعا ابي الناس فيهم ابو ايوب الصحابي، فقد ستروا بيتي بجنادي اخضر، يعني عاملين زي ستائر كده في البيت بتاع العريس على الجدران، وهذا مما نهينا عنه، لان الجدر التي تستر هي الايه بس، الكعبه. تمام، لكن ان هو يستر الجدران هذا نهينا عنه. للاسف دي منتشره وموجوده في بيوت كتير، خصوصا مع وجود الستائر الكبيره، يبقى الشباك قد كده والستاره ايه واخد الجدار كله، هذا مما نهينا عنه. عشان كده ابو ايوب لما دخل فطأطأ راسه فنظر فاذا البيت مستر، لا البيت كده، فقال يا عبد الله تسترون الجدر؟ فقال ابي واستحيا غلبنا النساء يا ابا ايوب، غلبنا الايه النساء. تمام كده، حماتك هتقول لك هنعمل ستائر، تقول لها لا مش هنعمل ستائر، تقول لك هنعمل ستائر يا اما الايه الجوازه دي مش هتايه، لا خلاص يا حماتي هنعمل ستائر، وتعمل ستائر. ستائر ايه اللي انت تعملها بالصوره دي كده، تلاقي يعني زي ما قلت لك كده شباك قد كده والستاره واخده، وشوف بتتكلف كام دلوقتي، يسموها ايه، ايوه اه البرائع مش كده، من البلاء يعني حاجه كده والعياذ بالله، ويدفع بقى بالالافات عشان بس زينه وخلاص. انت الستاره اصلا هدفها ايه ومعموله ليه، القصد منها ايه، ستر ايه، ستر الناس اللي في البيت ان محدش ينظر للعورات، لكن مش ستر الجدر بقى. تمام. قال غلبنا النساء يا ابا ايوب، قال من خشيت ان تغلبه النساء فلم اخشى ان يغلبنك، ثم قال لا ادخل لكم بيتا ولا اكل لكم طعاما، وانصرف. هذا من الامر بالايه، بالمعروف والنهي عن المنكر. اخيرا ذكر ابن كثير، وأختم بهذه القصة ونكمل العلامات في الدرس القادم إن شاء الله، ذكر ابن كثير في تاريخه أن رجلا من ضعفاء الناس كان له على أحد الأمراء مال كثير. واحد منين؟ ضعفاء الناس كان ليه عند مين؟ عند أمير مال كثير، فما طاله ومنعه حقه، وكلما طالبه به آذاه وأمر غلمانه بضربه كمان، يعني هو اللي ليه الفلوس وكل ما يطلبها من الأمير الأمير يعمل فيه ايه، يخلي العيال يضربوه. فاشتكاه إلى قائد الجند فما زاده ذلك إلا منعا وجحودا، يعني هو وصل للقائد ده شايف ان ده أعلى فما جابتش نتيجة. قال هذا الرجل فلما رأيت ذلك يئست من المال الذي عليه، ودخلني غم من جهته، قلت خلاص ما فيش أمل في الايه الفلوس ترجع. فبينما أنا كذلك وأنا حائر إلى من أشتكي، إذ قال لي رجل ألا تأتي فلانا الخياط أمام المسجد، يقول له هو ليه فلوس ومش عارف يوصل لها، قال له روح لمين، خياط ده. قال ما عسى أن يصنع خياط من هذا الظالم وأعيان الدولة لم يقطعوا فيه، يعني عايز يقول له اللي أعلى منه ما إيه ما يدروش يعملوا حاجة. فقال الخياط هو أقطع، قال له الخياط حي إيه حيجيب من الآخر، وأخوف من جميع من اشتكيت إليه، قال له ده إيه يخاف من الخياط ده موت، بس أنت روح له بس، فاذهب لعلك تجد عنده فرجة. قال فقصدته غير محتفل بأمره. يعني غير محتفل يعني مش مهتم. يعني ايه خياط هيعمل ايه اذا كان قائد الجند؟ ما ايه ما اعملش حاجه. قال فذكرت له حاجتي ومالي وما لقيت من هذا الظالم، فقام واقفل دكانه ومضى يمشي بجانبي حتى وصل الى بيت الرجل، وطرقنا الباب، ففتح الرجل الباب مغضبا، فلما راى الخياط فزع، بعد ما كان طالع ايه غضبان، اول ما شاف الخياط اتفجع واكرمه واحترمه، فقال أعطي هذا الضعيف حقه. فأنكر الرجل وقال ليس له عندي شيء، فصاح به الخياط ادفع إلى هذا الرجل حقه وإلا أذنت. قال له هتديله الفلوس اللي هقوم أذن. فتغير لون الرجل ودفع الحق إليه كاملا، ثم انصرفنا. قال وأنا في أشد العجب مع رثاثة حاله وضعف بنيته، كيف انقاد له ذلك الكبير؟ ثم إني عرضت عليه شيئا من المال مقابل يعني إن هو خلص لحقي، فلم يقبل، وقال لو أردت هذا لكان لي من المال شيء لا يحصى، لأن أنا كل يوم في إيه بخلص، لو أنا حافظ حاجة كنت إيه كان زماني بقى غني أوي. فسألته عن خبره وذكرت له تعجبي فلم يلتفت إلي. عايز أقول له إيه يعني خياط وخلص الموضوع، وقائد الجند نفسه ما وزير الدفاع مثلا ولا رئيس الأركان ما عملش حاجة وانت راجل خياط؟ فما لم يرد علي، لم يلتفت. فألححت إليه وقلت لماذا هددته بأن تؤذن؟ قال قد أخذت مالك فاذهب. قال له أنت إيه أخذت مالك فاذهب، يعني أنه خلاص أنت خدت حقك إيه امشي بقى. قلت لا بد أن تخبرني والله. فقال إن سبب ذلك، هيحكي بقى القصة ركزوا، أنه كان عندنا قبل سنين في جوارنا تركي من أعالي الدولة، وهو شاب حسن جميل، كان عندنا ولد تركي وشاب جميل كده حليوة. يقول فمرت به ذات ليلة امرأة حسناء خرجت من الحمام وعليها ثياب مرتفعة ذات قيمة. الحمام اللي هو الحمامات الإيك بتاعت زمان، حمامات العامة اللي هي حمامات للرجال والنساء، للبيوت ما كانش فيها ايه ما كانش فيها حمامات. فقام اليها وهو سكران فتعلق بها يريدها على نفسها ليدخلها منزله، وهي تأبى عليه وتصيح باعلى صوتها وتقول انا امرأة متزوجة. طبعا حتى لو ما كانتش متزوجة تأبى، لكن هي عايزة تقول له يعني ده كمان ده ايه اشد يعني، وهذا رجل يريدني على نفسي ويدخلني منزله وقد حلف زوجي بالطلاق ألا أبيت في غير منزله. أنا هي أكنها وهي طالعة ما تتأخرش، لو تأخرت تبقى إيه تبقى طالق مثلا. ومتى بتها هنا طلقت منه ولحقني عار ومذلة لا تغسلها الأيام. قال الخياط فقمت إليه لمين؟ للشاب التركي ده. فأنكرت عليه وأردت خلاص المرأة من بين يديه، فضربني بسكين في يده فشج رأسي وأسال دم. في ناس مجرمة كده. قال وغلب المرأة على نفسها وأدخلها منزله قهرا. قال فرجعت وغسلت الدم عني وعصبت رأسي وصحت بالناس وقلت ده كله يدلك على إيه اللي في قلبه الغيره، ما هو كان كتير من الناس موجودين ما عملوش حاجة، زي ما كتير من الناس وكان مالي يا عم تبالك. في ناس كده يعني زي ما ابن القيم قال بارد القلب، هو قادر على التغيير حتى لو جمع عدد من الناس عشان يوقفوا المنكر والشر ده. يقول فرجعت فغسلت الدم عني وعصبت رأسي وصحت بالناس وقلت إن هذا فعل ما قد علمتم، فقوموا معي إليه لننكر عليه ونخلص المرأة منه. فقام الناس معي فهجمنا عليه في داره، فثار إلينا في جماعة من غلمانه بأيديهم العصي والسكاكين يضربون الناس، وقصدني من بينهم فضربني ضربا شديدا حتى أدماني وأخرجنا من منزله ونحن في غاية الإهانة والذل. قال فرجعت إلى منزلي وأنا لا أهتدي إلى الطريق، يعني مش شايف قدامه من شدة الوجع وكثرة الدماء، فنمت على فراشي فلم يأخذني النوم. ليه برضه؟ غير على الحرمات. وتحيرت ماذا أصنع حتى أنقذ المرأة من يده في الليل لترجع فتبيت في منزلها. يقول فألهمت أن أؤذن للصبح أثناء الليل. ليه؟ لكي يظن أن الصبح يظن أن الصبح قد طلع، أو يظن أن الصبح قد طلع فيخرجها من إيه من منزله فتذهب إلى بيت زوجها. لأنه لما يظن أن الفجر خلاص الصبح طلع وحاله حينكشف فيحترض الإيه؟ المرأة تروح لمين؟ أنتوا معايا ولا رحتوا فين؟ لزوجها. قال فصعدت المنارة زماني، طلعوا لإيه المكان المرتفع، وبدأت أؤذن وأرفع صوتي. يقول وجعلت أنظر إلى باب داره، دار مين؟ الشاب التركي ده، هل أرى المرأة خرجت؟ ثم أكملت الأذان فلم تخرج، ثم عزمت على أنه إذا لم تخرج أقمت الصلاة. يبقى كده إيه بقى؟ خلاص بقى هنصلي حتى يتحقق الخبيث أن الصباح قد خرج. فبينما أنا أنظر هل تخرج المرأة أم لا، إذ امتلأت الطريق فرسانا ورجالا، الشرطة جات وهم يقولون أين الذي أذن هذه الساعة، وينظرون إلى منارة المسجد. فصحت بهم أنا الذي أذنت، كان هو بيسلم نفسه ليه، لأن هو إيه؟ هو عايزهم وأنا أريد أن يعينوني عليه. فقال انزل، فنزلت. قالوا أجب الخليفة، أنت كده مطلوب لمين؟ للخليفة. قال ففزعت وسألتهم بالله أن يسمعوا القصة، يا جماعة الخير اسمعوا، ما عندهمش إيه فاهم، ركبوا خدوه، فأبوا وساقوني أمامهم وأنا لا أملك من نفسي شيئا حتى أدخلوني على الخليفة. فلما رأيته جالسا في مقام الخلافة ارتعدت من الخوف وفزعت فزعا شديدا. فقال ادنو، فدنوت. فقال لي ليسكن روعك وليهدأ قلبك، وما زال يلاطفني حتى اطمأنت نفسي وذهب خوفي. فقال لي أنت الذي أذنت هذه الساعة؟ فقلت نعم يا أمير المؤمنين. قال ما حملك على أن أذنت في هذه الساعة وقد بقي من الليل أكثر مما مضى منه، تغر بذلك الصائم والمسافر والمصلي وتفسد على النساء صلاتهن؟ فقلت يؤمنني أمير المؤمنين حتى أقضي عليه، أقص عليه خبري، يعني اديني الأمان وأنا إيه أحكي لك القصة. قال أنت آمن. قال فذكرت له القصة فغضب غضبا شديدا وأمر بإحضار ذلك الرجل والمرأة فأحضرا سريعا. فبعث بالمرأة إلى مين؟ إلى زوجها مع نسوة من جهته ثقات. ثم أقبل على الرجل وقال له كم لك من الرزق؟ كم عندك من المال؟ كم عندك من الجواري والزوجات؟ فذكر له شيئا كثيرا. قال ويحك، أما كفاك ما أنعم الله به عليك حتى انتهكت حرمة الله وتعديت على حدوده وتجرأت على السلطان؟ وما كفاك ذلك حتى عمدت إلى رجل أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر فضربته وأهنته وأدميته؟ فلم يكن له جواب، فأمر به فجعل في رجله قيد وفي عنقه غل، ثم أمر به فأدخل في كيس، زي إيه يعني؟ شوال كده، زكيبة كده، وهو يستغيث ويصيح ويعلن التوبة والإنابة، والخليفة لا يلتفت إليه. ثم أمر الخليفة فضرب بالسكاكين ضربا شديدا حتى خمد، ثم أمر به فألقي في دجلة، فين يعني؟ في النهر. فكان ذلك آخر العهد. ثم أمر الخليفة صاحب الشرطة أن يحتاط على ما في داره من الأموال التي كان يتناولها من بيت المال. ثم قال لي كلما رأيت منكرا صغيرا أو كبيرا ولو على هذا، وراح مشاور على صاحب الشرطة القائد نفسه، فأعلمني. قال له بس تعالى إيه قل لي، فإن اتفق اجتماعك بي وإلا فعلامة ما بيني وبينك إيه الأذان. أول ما تلاقي نفسك مش عارف توصل لي اعمل إيه، اطلع على المنارة وإيه وأذن. قال فأذن في أي وقت كان أو في مثل وقتك هذا. فقلت جزاك الله خيرا ثم خرجت. قال فلهذا لا أمر أحدا من هؤلاء بشيء إلا امتثلوه، ولا أنهاهم عن شيء إلا تركوه خوفا من الخليفة المعتضد، وما احتجت أن أؤذن في مثل تلك الساعة إلى الآن. من يومها ما احتجتش إيه؟ أي واحد يشوف عليه منكر ويأمره وينهى ما يستجبش يقول له ها، يطلع إيه على طول مباشرة يستجيب. ارجعوا للقصة في كتاب بداية ونهاية لابن كثير، وعلى فكرة الكتاب ده مفيد جدا لو انت من بعض الشباب اللي هو قالك ماليش طقطان على القراءة وما بحبهاش، قراءة الحوادث التاريخية ونحو ذلك هتخليك تقبل على القراءة وهتستفيد كتير جدا من هذا الكتاب الطيب بإذن الله. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم ما تبقى من علامات المحبة، وأتبعها بأمر آخر مهم وهو علامات حب الله للعبد، لان انت بتدور في نفسك علامات حبك لمين؟ لله. لا، في علامات بقى الله سبحانه وتعالى يكافئ العبد اذا كان يحبه بمثل هذه الامور، ساذكرها ان شاء الله في اللقاء القادم. نسال الله عز وجل ان يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقرب الى حبه، امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.